رجل تزوج امرأة ثم ضاع ولم يجدوه، فتزوج أخوه بهذه المرأة، ثم رجع الزوج الأول بعد 10 سنين وقد جاء له أولاد الأول والثاني منها، فما حكم الأولاد؟ جاء الثاني جاء الاثنين أولاد الأول والثاني. نعم. لمن تكون؟ إذا تركها ولم يترك لها نفقة، أو كانت لا تستطيع أن تصبر على يعني حتى يأتي فتفسخ، وبعد الفسخ لا تحل للأول وتكون للثاني. أما إذا كانت كهكذا مجرد نعم لم تفسخ، لكن الغالب أنه يرفع أمرها إلى الحاكم ويفسخ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تباروهن. فنعم، فماذا؟ فإذا فسخت فليس للأول عليها سبيل، لا أن تفسخ إذا تضررت من حيث النفقة أو تضررت من حيث العشرة، تخشى أن تقع في الفاحشة، فلها أن تفسخ ولا تحل للأول.